مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في هذا الباب الشريف، باب الزهد في الدنيا والتقلل منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يمر علي ثلاث، أي ثلاث ليالي، وعندي منه شيء إلا ما أدخره إيدين. وكثيرا ما يضرب المثل صلى الله عليه وسلم بعظم الشيء وتفخيمه وتعظيمه بجبل أحد لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأنه جبل معروف في المدينة، متميز عن بقية الجبال، جبل أحمر في شمالي المدينة يضرب إلى شرقيها، ولأنه جبل عظيم، جبل عظيم محيطه أكثر من 24 كيلو، وثالثا لأنه من جبال الجنة ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تلاحظون في كثير من الأحاديث التي يفخم فيها العمل والأجر والثواب يضرب فيها المثل بجبل أحد. لو كان لي مثل أحد ذهب، هذا الجبل اللي من حجارة، لو كان كله ذهب لما سرني أن يمر علي ثلاث، أي ثلاث ليالي، وعندي منه شيء إلا ما أدخره وأرصده لدين. وفي هذا تخففه صلى الله عليه وسلم من المال الذي هو زهرة الدنيا وتقلله منه، وفيه فضل الصدقة، وفيه شدة الدين، فإن الدين هم بالليل وذل بالنهار. ولهذا استدل بهذا الحديث وأمثاله على جواز أن يدخر المؤمن من ماله ما يتقي به بذل وجهه عند الناس يستعطيهم ديونا، إلا ما أرصده لدين، يتقي به الدين أو يرصده يدين به ويدين به من يحتاج من المسلمين. وهذا فيه فضل الإقراض، القرض الحسن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وفيه اتقاء ديون الناس لما فيها من كسر ماء الوجه والذلة. ولهذا الدين ذل في النهار لأنه وقت التقائه بالناس، ومنهم هذا الدائن، وهم بالليل، هذا عند النفوس الشريفة والكريمة وعند أهل الإيمان. أما اللي مغسول بورق ما يهمه، اللي وجهه مغسول بمرق ما يستحي ولا يخجل ولا يفشل، يجعل له منة على دائنه، كأن له المنة على دائنه، وهذا شأن اللئام لكثرهم ربي جل وعلا. ففيه ما دل عليه الحديث من التقلل والتزهد بهذه الدنيا، ومنها المال الذي هو عنوان تنافس الناس في هذه الدنيا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا الحديث حديث عظيم، هو قاعدة في ميزانك ونظرك أيها الموفق لهذه الدنيا ولأهلها، في من زاد عليك بمال، زاد عليك بخلق، بصحة، بعلم، بفضل، أن تنظر إلى من هو أقل منك ومن هو دون منك، أما إذا نظرت إلى من هو فوق منك أتبعت نفسك بالهم والحسرة، يورثك ذلك الحقد والحسد والشنآن، فتبقى من ردية إلى ردية ومن مصيبة إلى مصيبة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، في رواية إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم أو أقل منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تزدري نعمة الله بأن تشفح للنظر إلى الأكثر والأحسن فتحتقر ما آتاك الله من هذه النعم. في رواية البخاري فسرها في الخلق، أي في خلقك، طولا وقصرا، صحة ومرضا، جمالا وضده، وفي المال، من أوتي مالا أكثر منك، هذه أرزاق الله يقسمها سبحانه بين عباده، وليس لك إلا رزقك، وهذا يقطع أمامك باب الاعتراض على القضاء والقدر وباب التحسف والتندم على ما يفوتك من أمر الدنيا. فكلما زاد الاعتراض زاد عدم الإيمان بالقدر، وكلما زاد التأسف والتحسف على الدنيا نقص معه الإيمان بالقدر. والعاقل المؤمن ينظر إلى من هو دون منه في الخلق، في المال، في العلم، في الجاه، فلا يزدري نعمة الله التي أولاها إياه، بل يحمد ربه ويتجدد حمده له، هذا من جهة. ثم أيضا لا يتبع نفسه هواها، ولا يحسد ويغل ويحقد على من كان أكثر منه في خلقه وخلقه، في ماله وفي دنياه. نعم مأمور أن يحسن من خلقه، وأن يزداد علما ويستكثر من العمل، لكنه ليس مأمور بل وينهى عن أن يزدري نعمة الله التي أولاها الله إياه. وهذا كما في الحديث الآخر المخرج في الصحيح: من نظر إلى مبتلى بأي أنواع البلاء، الحسي والبلاء المعنوي، من نظر إلى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قوله فضلني على كثير ممن خلق معناها النظر إلى من هو أقل منه من هؤلاء المبتلين بأنواع البلاء، إلا كان حقا على الله أن لا يصيبه ذلك البلاء. وهذا الذي نظر إلى من هو دونه في المال، في الجاه، في الرزق، في الخلق، جعله يحمد ويجدد حمد نعم الله عليه، هذه واحدة. ثم تتجدد عنده النعم ثانيا، والعبودية ثالثا، ولا يزدري ويستقل، المفضيان إلى احتقار نعمة الله عليه رابعا. فهذا أصل شرعي شريف وقاعدة نبوية عظيمة ينبغي أن تكون بين عيوننا في قلوبنا إذا تنافس الناس في الدنيا. وإذا تناسبت الرجال فلم أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال، العمل الصالح هو محل التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة هي المنافسة، أما أمر الدنيا خلقا ومالا ورزقا فأنت لست مأمور بأن تكون على الهيئة التي تتمناها وعلى الحال التي تريدها، إنما في أمر الدنيا المستطاع مأمور بأن تجمل في الطلب من باب فعل السبب لا من باب الغلو في الأسباب حتى تترك المسبب سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرض. رواه البخاري. هذا الحديث أصله في الصحيحين بلفظ أطول من هذا، وقد أورده الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة فراش، تعس عبد الخميصة، في رواية ها هنا تعس عبد القطيفة بطانية، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يسخط، ها؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى، وإن لم يعطى سخط، هذا في من كان عبدا لها. المؤمن إذا أعطي رضي، قنع، حمد الله على ما آته، وغير المؤمن إذا لم يعطى سخط، يبي الزود، كما يأتي في وصف المنافقين. ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة، يعني في ساقة الجيش، في وسطه، في خدمه، كان في الساقة، أو كان في الحراسة، كان في الحراسة، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له لازدراء الناس واحتقارهم له، وإن شفع لم يشفع، جاء في رواية: وإن أقسم على الله لا أبره. هذا عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد القطيفة، جعل هواه لهذه الدنيا، غلا فيها حتى صار لها عبدا بخضوعه وذلته وحبه لها. والعبودية وصف لمن قام به أمران: الذل والحب. فإن كان ذله وحبه لله فيبشر، هذه عبودية الله وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أما من كان في الدنيا همه فتتابع ذلك في قلبه يصير لها عبدا، يتذلل لها ويخضع لها، وتكون هي حبه ولن يلحق لها طرفا. وفي الحديث الذي عند أحمد وغيره: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، يخاف الفقر، يخاف القلة، يخاف الضعفة، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يغنيه الله، لأنه ما التفت لها الدنيا، ما هي بهمه، هو فيها غريب مسافر، وفي هذه الدنيا متقلل، لم تشغله، لم يستتبع لها همته وانشغال قلبه. ولهذا تراه في حياته سعيدا، في نومه قريرا، في عيشه رغيدا، وهذا قلبه سالم من الحسد، لا يحسد الناس على ما أوتوا من الفضل، محقق هذا الإيمان بما قسمه الله له. فهذا يوجب يا أخواني ألا نتبع الدنيا همتنا وهمنا ونتخفف منها. فمن عجز أو استعجز فليكن صادقا إلى الله في رغبته ودعائه أن يزيلها الله عز وجل من قلبه، وأن يعمر قلبه في الآخرة حبا ورجاء لها ولما فيها من النعيم، وخوفا وخشية لما فيها من العذاب والجحيم. ومن أكثر طرق الباب ولج، ومن أكثر دعاء الله صادقا راغبا بما عنده، فإن ربي لا يخيبه ولا يرد له دعاء ولا رجاء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته، رواه البخاري. قبل هذا الحديث حديث أهل الصفة ذكر الله المنافقين في آية براءة، ومما ذكر في أوصافهم، وهذه السورة هي السورة الفاضحة، فضحت النفاق وأهله. قال الله عز وجل في شأنهم في الدنيا: فإن أعطوا منها رضوا، استانسوا، والرضا محدود، ما هو برضا أن دائم، الليل ينسيه والنهار الذي بعده يذهبه. وإن لم يعطوا منها، منعوا منها إما قضاء وقدرا، وإما منعوا منها بأن لم ينالوا من الدنيا ما طمعوا وأملوا ورجوا، إذا هم يسخطون. المؤمن ليس كذلك، إن نالته الدنيا رزقا من الله وتفضلا بوجوهها الصحيحة في وجوه المكاسب حمد الله وشكره ولم ينخدع بها، بل عرف أنها استدراج، فوظف المال في حقه ومستحقه. نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. أوتي منصبا لم يفرح به ويجلس للمهنئين في زمان ضعف العقل وضعف الدين، على ماذا تهنئونه؟ على تقلد المسؤوليات؟ فوالله ما بهذه تهنئة، وإنما العاقل هو أو هم يعزونه على هذه المسؤولية. لكن في زماننا صارت الدنيا مغنما والمناصب دولا، يهنأ نهني فلان بالمنصب الفلاني، تقام له العزائم والكرائم، هذا من ضعف العقل. ومن يهنئه ينظر إلى ما بين يديه وتحت يده، يمكن تجينا حاجته يفطل لي أنا مهنيه. إذن للدنيا، يعني شغل اللئام لا شغل عباد الله الكرام. فهذا شأن المؤمن مع هذه الدنيا وشأن المنافق. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أهل الصفة الذين أدركهم وكانوا 70، وربما زادوا حتى نافوا على 100، وربما قلوا عن ذلك، وسموا بأهل الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسكنهم شمالية مسجده، الجهة الشمالية من مسجده موضع الصفة، أنزلهم إياها عليه الصلاة والسلام، ما لهم محل يبيتون فيه إلا هذه الصفة، وليس لهم من الكساء إلا ما يستر عوراته، إما رداء أو كساء، وإذا علق كساءه برقبته جمع ثوبه عليه لئلا تنكشف عورته. وش يدل هذا عليه؟ على التخفف من الدنيا. يدل هذا على تخففهم من الدنيا، ما عندهم شيء، فقراء. ولما دعا أبو طلحة أرسل أنسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عندها شيئا من لحم. جاء أنس إلى رسول الله فوقف والناس حوله، المدعو رسول الله فقط، فلما رأى النبي أنسا قال: أبعثك أبو طلحة؟ وفي رواية: أبعثتك أم سليم؟ فأشار برأسه أي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة: قوموا. قال: قوموا. فقاموا، فجاء أنس يركض إلى أمه يخبرها بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، فقال أبو طلحة: لا تكترثي. فصاروا يدخلون، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعطنا ما عندك. فقدم له الشيء اليسير فدعا فيه النبي عليه السلام وبرك عليه، فما زالوا يدخلون يخرجون يأكلون. حتى استنفدوا وبقي الطعام كما يقول أنس أوفر ما كان، لأنها بركة من الله وهي ليست خاصة برسول الله، وكل من كان كسبه حلالا وجد البركة في هذا المال. وبضده يظهر الشيء، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. من كان كسبه حراما أو مشبوها ما يجتري الشهر إلا هو يتسلف، وين غدا؟ أين ذهب كسبه؟ محقت منه البركة، نسأل الله العفو والعافية. وأبو هريرة يذكر ذلك لفضلهم، فإن هؤلاء من المهاجرين الضعفة، يعني أهل الصفة، ما نقصتهم ولا ضرتهم الدنيا بما حصل لهم من النقص وقلة الوجد، وإنما الشأن بما قدموا من عمل. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومرنا حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لما قدم لأبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الطعام الحسن، تذكر من؟ مصعب بن عمير، وأنه لما مات في أحد لم يجدوا ما يستر فيه جميع بدنه، فستروا رأسه بكسائه ورجليه بالحشيش بالإذخر، والآن فتحت لنا الدنيا، يقول عبد الرحمن بن عوف، وبكى حتى لم يطعم من هذا الطعام الحسن، سد ذلك نفسه، وسأل الله ألا تكون حسناتنا عجلت لنا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، سجنه أي لا يتهنأ فيها، كما أن المسجون لا يتهنأ في سجنه، يبي المراح والمجيء والحرية. إذن عندنا سجنان، بل ثلاثة سجون: سجن معهود في أذهانكم وهو السجن المعروف، هذا السجن المعروف سجن معهود في أذهانكم، سببه ماذا؟ إما الإجرام أو ظلم. وعندنا سجن آخر في القلب، هذا سجنك ومفتاحه بيدك، مفتاح سجنك في قلبك بيدك، أن بغيت تفتحه بطاعة الله وتوحيده ومن وسائلها التقلل من الدنيا والزهد فيها والإقبال والعمل للآخرة، أو يكون مفتاح غلقه بيدك بإتباعك نفسك هواها ومشتهاها وتنافس أهل الدنيا فيها، وغير رزقك لن تحصل، ودك تطير بالسماء ودك تغيص بالأرض. السجن الثالث هذه الدنيا سجن المؤمن، أي لا يهنأ فيها بكل ما يريد. ليه؟ لأن مما تشتهيه نفسه ويدعوه إليه شيطانه ويرغبه فيه هواه وقرينه المعاصي. والجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، أي منها سجن الدنيا. وهذه الدنيا جنة الكافر، أي نعيمه وتحصيله ورغده وراحته فيها. وهذا أمر دلت عليه كثير من الأدلة، أن حسناتهم عجلت لهم في الدنيا، وحسنات أهل الإيمان في مقدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم الكرام، لم ينالوا من الدنيا ما نال أعداء الله، تقللوا وتخففوا منها لأن الله أخر لهم طيباتهم في الآخرة. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فإذا علم ذلك المؤمن انتبه واستبصر وعمل لدار لا شقاء فيها ولا عناء يلحقها، وزهد في هذه الدنيا التي بنيت وجبلت على الشقاء والغثى والعناء. ومن العقلاء، ولا يلزم أن يكونوا من العلماء، من إذا تأخر عليهم البلاء في الدنيا تكدرت خواطرهم. ليه؟ يخشون أن يكون البلاء في دينهم أو في أنفسهم أو في أولادهم، فإذا وقع البلاء، وقع البلاء على المال، تهللت أسارير وجوههم أن البلاء لم يدرك دينهم أو أولادهم أو ذواتهم. فالدنيا جنة الكافر، ويلحق الفاجر من ذلك بنصيبها، وكذلك العاصي، وهي سجنك أيها المؤمن. كيف تتخلص من هذه السجون الثلاثة؟ سجن السلطان تتخلص منه بألا ترتكب ما يودعك هذا السجن، فإن بليت كما بلي يوسف وغيره من الصالحين صبروا ولجأوا إلى الله. يوسف بلي بالسجن فلبث فيه كم سنين طويلة، ومع ذلك لجأوا إلى الله وتسبب اذكرني عند ربك. يونس بن متى سجن، سجن مثل سجن يوسف ولا أعظم؟ أعظم، في بطن الحوت. فانقطعت حيلته بالناس ولم تنقطع حيلته برب الناس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سجن قلبك في همه وغمه وكربه، اعرضه على ربك واطرحه، فإنه بسبب بلائك بذنوبك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فاستغفر الله والجأ إليه. والسجن الثالث سجن الدنيا، فلا تخدعنك ولا تسلبن قلبك وهمتك وتضعف إيمانك. نعم، هذا السجن، هذه السجون الثلاثة مفتاحها بيدك. شيخ الإسلام ابن تيمية شرف السجون، سجون الدنيا، 6 مرات، وقال قولته المشهورة: أنا ما يصنع بأعدائي، أنا جنتي في صدري، أنا سجني خلوة، وظف هذه المصيبة طاعة، وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة. وهو القائل: جنة في الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة عدن، وهي بحبوحة الإيمان وبشاشته وحلاوته في صدر المؤمن بأثر الإيمان وتعلقه بربه الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذه الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. الله يخلف علينا، الله يخلف. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: أخذ النبي بمنكبي، في رواية بمنكبي، أي بكتفي أو بكتفي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، هذه حال، أو حاء أو عابر سبيل، أيهما أشد؟ الغريب المستوحش، عابر السبيل يبي ينزل، يبي يتعشى ويتغدى ويفرش فراشه وينام، فهذا أقل من هذا، مثل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل نحن في الدنيا غرباء يا أخواني؟ كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال. هل نحن في الدنيا عابري سبيل أو كاننا مخلدون في جمعها واستتباعها؟ الواحد منا يأمل، يمكن الغالب إلى أن يصل 80 أو 90، وأهل 80 توهم يقول باقي لي، مع أن العاقل يسأم من الدنيا، وكلما كمل عقله كلما كان سآمته وملله منها. الجاهل يقول في جاهليته ما في قلبه إيمان: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. المؤمن لا، لأنه يرجو حياة دائمة ونعيما مقيما وسعادة أبدية سرمدية بعد الموت، لا يلام إذا مل من هذه الدنيا، يتصبر بها لمرضات ربه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كلكم تنامون يا أخواني، من منكم إذا نام يتخيل أن روحه خلاص ما ترجع، فيكون ذكره لله وإقباله عليه قبل نومه كالمودع للدنيا، اللي يفكر الصبح يسوي واللي بعده والسنة الجاية واللي بعدها، الأمر رايح، ما يأتيه إلا الموت فجأة ويختم عليه. في حديث الأمل والموت مثل ساهر اللي يقضب أهل السرعة، ماشي ما عنده إلا ولا هذا فجأة، كذلك ترى الأجل والموت يأتيك فجأة، فجأة بالنسبة لك، لكن بالنسبة لتقدير الله محسوب ومقدور ومؤقت بوقته. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لآخرتك. هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خذ 6 قبل 6 من شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. هذا شأن المؤمن الذي يريد أن ينجو، لعله أن يستطيع النجاة. اللهم انزع هذه الدنيا من قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، وارزقنا منها الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعنا بها مع إخواننا ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين إخوانا على سر المتقابلين، ووالدينا وجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سم. ذكرت الشيخ الابتعاد عن الدنيا، وعبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، هذا واحد. الأمر الثاني الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد. يعني هذا يعارض ما جبناه، يعني أنت تقول أن الإنسان يبتعد عن الدنيا. أي الدنيا لا تأخذ منها إلا ما يسد الرمق ويقضي الحاجة ويدفع عنك المذلة، لكن أخذنا حظنا وحظ غيرنا وبلشنا، فلم نسعد بها ولم نتلذذ بجمعها، بل في هم. تبي راعي 10,000 مثل راعي 100,000؟ أي أخواني، مثل راعي 1,000,000، مثل راعي 10,000,000؟ كلما زادت الدنيا زاد همه وغمه فيها. وإنما خذ منها كما قال صلى الله عليه وسلم: كالمسافر الذي أقال في ظل شجرة ثم مضى. لما أقال ما احتاج إلى شجرة، إلى مكان طليل، إلى غدا، هذا شأنه فيها. و عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأمثالهم من أغنياء الصحابة ممن يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، لكن لا تكن هي الهمة والهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي خيرا يغنينا عن غيرك ولا يحوجنا إلى سواك، وفي الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة أعظم من حسنة الدنيا. ولهذا في فضل الفقر يقول صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وإذا الأغنياء أصحاب الجدة أصحاب المال محبوسون حاسبون عليها، ونظرت إلى النار فإذا أكثر أهلها من؟ النساء، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم، هل ايش؟ هل احسن الى نفسه وادى حق ماله؟ ما فهمت سؤالك. رجل حاله ميسور. اي. ويجي زكاة مال. نعم. ويصدق بالوريقات الصغيرة. الوريقات؟ الصغيرة. وش الوريقات الصغيرة؟ 10 و20 كذا. اي. وهل ادى احسن الى نفسه وادى حق المال؟ اذا ادى الزكاة ادى حق المال. والصدقة كلما استكثر منها كلما استجمع من الخيرات واستدفع من المكروبات والسيئات. وينبغي أن يجاهد نفسه في الاستزادة، لأنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو تصدق فأبقى، وليس له ما تركه وراءه يجمعه لغيره. نعم ها. لا، ما ترك لأهله ما يكفيهم حولا كاملا للجهاد إذا خرج للجهاد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في رزق أهله يجعل لأهل بيوته ما يكفيهم في الحول مما يأتيه من الخمس، وما زاد تصدق به، ما يأتيهم من الخمس ما يكفيهم من الطعام، ما هو الملابس الدواليب مليانة هم من تزاحمها في دولابها وتشيل ثيابك وتحط لها دولاب ثاني. وحكتوا تبسمتم، لأن هذا الواقع. أي نعم، الزود أخوة النقص يا أخواني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، لا فقر يحوجهم للناس فتنكسر به نفوسهم ولا غنى يطغيهم ويرفعهم عن الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، إذا كان عنده مشروع وجعل نسبة منه وقفا فإن الزكاة واجبة على ماله الذي استثمره من غير الوقف، ولو أخرج الزكاة من الجميع ما فيها إلا خير، زكاة والباقي أجر دفاعة بلاء. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.